الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب الفصيح في هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة، وهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: باب فعل بضم الفاء وكسر العين. طبعا فعل، تذكرون أن الأوزان الثلاثة فاعل وفاعل، إذا أردنا أن نبنيها للمجهول فنحن نقول فعل. فمثلا ضرب ضرب، وكتب كتب، وعلم علم. أما إذا كان في الأصل شرف، شرف زيد، فأنت تقول شرف زيد إذا صح. إذن هنا باب فعل بضم الفاء وكسر العين، وهو الذي يسميه اللغويون أو النحويون بما لم يسمى فاعل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني المعروف بثعلب في كتاب الفصيح: باب فعل بضم الفاء وكسر العين. تقول: قد عنيت بحاجتك بضم أوله، أعنى بها وأنا بها معني. لذلك لا تقول عنى الإسلام، وإنما تقول عني الإسلام بكذا وكذا، ولا تقول عنيت السنة، وإنما تقول عنيت السنة. هذا الباب لا يأتي منه إلا ما كان مضموم الفاء مكسور العين. نعم. وقد أولعت بالشيء أولع به، وقد بهت الرجل يبهت. يعني هذا فيه دلالة أن قول بعض الناس ولعت خطأ، الصواب أولعت، الصواب أولعت. والهمزة هذه همزة المضارعة، نعم، همزة أصلية في الفاء، وأصلها أولعت، والواو جاء بها لأجل التمكن من ضم من نطق بالواو. نعم. وقد بهت الرجل يبهت. نعم. وقد وثئت يده فهي موثوءة. إذن لا تقول بهت زيدا، وإنما تقول بهت زيد، هذا هو الفصيح. نعم. وقد شغلت عنك. نعم. وقد شهر في الناس، وقد طل دمه فهو مطلول إذا لم يدرك بثأره. ما تقول شهر في الناس، شهر لا، شهر، شهر في الناس، هذا هو الباب. نعم. وطل دمه فهو مطلول، ومعنى طل يعني بمعنى بطل، طل بمعنى بطل، وسقط كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن دية الجنين قال له ذاك الأعرابي: كل ذلك طل، طل يعني بمعنى باطل. نعم. قال: وأهدر فهو مهدر. وقد وقص الرجل إذا سقط عن دابته فاندقت عنقه فهو موقوص. وقص الرجل إذا سقط عن دابته فاندقت عنقه فهو موقوص، يعني هو راكب. طبعا وقص خاص بالسقوط من الجمل، وأما لو سقط من الفرس لا يقولون وقص. ووقص إذا اندق على عنقه، كان السقوط على عنقه فيقال وقص الرجل، كما جاء في حديث، في حديث قصة جابر قال: بينما رجل راكب دابته فوقصت فوقص الرجل فاندقت عنقه فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. نعم. وقد وضع الرجل في البيع يوضع، هذا في خطأ مطبع عندكم مكتوب وضع، هذا غلط، الصواب كما قرأه الشيخ يوسف وضع بضم الواو الذي هو في مقابل فاء الكلمة وكسر الضاد الذي هو في مقابل عين الكلمة، وضع الرجل في البيع يوضع. ما معنى وضع؟ خسر وخدع. نعم. ووكس يوكس. نعم. الوكس معناه يعني كما جاء في الحديث: لا وكس ولا شطط. الوكس معناه الخسارة، وكس بمعنى خسر. نعم. وقد غبن الرجل في البيع غبنا وغبن رأيه غبنا، إذن غبن الرجل يستخدم في البيع، وغبن رأيه غبنا أيضا يستخدم في الفكر. نعم. وقد هزل الرجل والدابة يهزل، إذا ضعف. نعم. وقد نكب الرجل فهو منكوب إذا أصابته نكبة، هذه النكبة تكون معنوية، نكب الرجل نكبة يعني أصيب بمصيبة، كتاجر خسر أو مسافر سقط ونحو ذلك. نعم. وقد حلبت ناقتك وشاتك فهي تحلب لبنا كثيرا. نعم. وقد رهصت الدابة فهي مرهوصة ورهيص. نعم. وقد نتجت الناقة تنتج ونتجها أهلها. نعم. وقد عقيمت المرأة إذا لم تحمل فهي عقيم، ومن العاقر قد عقرت بفتح العين وضم القاف. وقد زهيت علينا يا رجل فأنت مزهو، وكذلك نخيت فأنت منخو من النخوة، وفلج الرجل من الفالج فهو مفلوج، ولقي من اللقوة فهو ملقو، وقد دير بي وأدير بي لغتان، فأنا مدور بي ومدار بي. بالنسبة لرهصت الدابة يعني أصيبت إصابة شديدة بليغة فهي مرهوصة ورهيص، ونتجت الدابة أو نتجت الناقة تنتج يعني أنجبت وولدت، وعقمت المرأة إذا لم تحمل فهي عقيم، ومن العاقر قد عقرت بفتح العين. إذن معنى هذا الكلام أنه يجوز أنك تقول عقمت المرأة، ويجوز أن تقول عقرت بفتح العين وضم القاف. وأما المرأة العاقر وكانت امرأتي عاقرة يعني لا تلد، وضم القاف هذا لغة في عقرت، وعقمت هذا خاص ما يتعداه. وزهيت علينا يا رجل فأنت مزهو، معنى الزهو الارتفاع والتبختر، معنى الزهو الارتفاع والتبختر. وقال كذلك نخيت فأنت منخو من النخوة، نخيت فأنت منخو من النخوة يعني أنك طلبت بالرجولة فأظهرتها. وقوله فلج الرجل من الفالج نوع من المرض كما هو معروف، يسمى بعرفنا اليوم فالج، بعد فلان مصيب بالفالج أو الفالج بكسر اللام اللي هو الشلل. ولقي من اللقوة فهو ملقو. قرأت هذه؟ نعم. طيب، اللقوة عند العلماء داء يعرض للوجه، لقي الرجل لقوة داء يعرض للوجه ويصبح الوجه يعني يتجه يمينا أو يسارا حتى يصبح الشدق ظاهرا لعوجي، ونحن نسميه اليوم بوجه، نسينا الاسم العربي الفصيح وهي اللقوة وقمنا نسميها بوجه. وقد دير بي وأدير بي، يعني يجوز أن تقول دير بي وأدير، نعم لغتان، فأنا مدور بي ومدار بي. إذا قلت دير ويدار فهو مدار، هذا المصدر منه، وإذا قلت أدير يدار فهو مدور. إذن المصدر في فرق بينهما، دير دير يدار فهو مدور، عفوا فهو نعم فهو مدور، فتح الميم، دير يدور فهو مدور. وأدير يدار فهو مدار، هذا المصدر، نعم. قال وقد غم الهلال على الناس وأغمي على المريض فهو مغمى عليه. غم الهلال يعني لم يظهر، نعم أحسن الله عليكم. قال وغشي عليه مخفف فهو مغشي عليه. غشي عليه مخفف غير غشي مشدد، في فرق بينهما. غشي عليه من هذا الباب، من باب ضم الفاء وكسر العين فعلا، وأما مشددة فأنت تقول تغشى وغشى وغشي، هذا شيء آخر، لكن هنا الذي معنا في الباب غشي مخففة، نعم. وقد أهل الهلال واستهل. أهل الهلال واستهل إذا ظهر في أول لياليه، نعم. وقد ركضت الدابة تركض، نعم. وقد شدهت فأنا مشدوه أي شغلت. أصل كلمة شدهت بمعنى حيرة، فهو محير. إذن معنى شدهت يعني أصابتني مصيبة حتى أصبحت متحيرة. شدهت، وشده الرجل، شدهت فأنا مشدوه، وشده الرجل فهو مشدوه. هنا قال أي شغلت، يعني من قوة الصدمة، شغلت يعني من قوة الصدمة وتحيرت، نعم. وقد بر حجك فهو مبرور. ما تقول بر حجك، هذا غلط، الصواب بر حجك، الصواب بر حجك. نسمع بعض الناس يقولون بر حجك، هذا خطأ لغوي، الصواب بر حجك يعني أصبح مبرورا، بر يعني أصبح مبرور، نعم. وقد ثلج فؤاد الرجل فهو مثلوج إذا كان بليدا. كأنه أخذ كلمة ثلج فؤاد الرجل، كأنه أخذ من الثلج، تجمد فأصبح لا يعرف شيء، لأن الفؤاد الحار هو الذي يفكر ويتفكر، وأما القلب البارد ما يعرف، يستطيع أن يفكر. ثلج فؤاد الرجل فهو مثلوج إذا كان بليدا، ويقال أيضا بلد قلبه بمعنى ثلج فؤاده، نعم. وثلج بخبر أتاه يثلج به إذا سر به. إذن في فرق بين ثلج وثلج، ها، ثلج بضم الفاء وكسر العين معناه تبلد أو أصبح بليدا، طيب وثلج بفتح الفاء وكسر العين هذا معناه سر، ثلج الرجل. من احنا نقول بالعامية، نقول أثلجت قلبي، شنو يعني أثلجت قلبي؟ يعني بهالخبر، واضح؟ يعني بهالخبر. فثلج بخبر أتاه يثلج به، يثلج بفتح اللام في المضارع إذا سر به، نعم. أما ثلج فمضارعه يثلج، مضارعه يثلج فهو مثلوج. وأما ثلج فمضارعه كما ذكر المصنف يثلج. طيب وش المصدر؟ فرق بين المصدرين. تقول ثلج يثلج فهو مثلوج، وثلج يثلج فهو مثلوج أيضا. إذن المصدر واحد، الذي اختلف الآن وهذا مر معنا، قلنا قد تكون صيغة الفعلين في الماضي واحدا والمضارع مختلف، وقد تكون في الماضي مختلف في المضارع واحد، وقد يكون الماضي والمضارع مختلفين لكن المصدر متفق، وقد يكون الماضي والمضارع متفقين والمصدر يختلف. مر معنى هذا. نعم. وتقول امتعق لونه أي تغير. نعم. وانقطع بالرجل فهو منقطع به. امتقع لونه يعني تغير، حنا بالعامية نستخدم نقول تنقع وجهه، يعني هذا من النقاعة. نعم. وهي أصل النقاعة ماء الحناء، أصل النقاعة ماء الحناء، متغير الماء. نعم. وانقطع بالرجل فهو منقطع به. نعم. وقد نفست المرأة غلاما فهي نفساء، والمولود منفوس، وقد نفست عليك بالشيء أنفس نفاسة إذا بخلت به. يعني أورد هذه الكلمة لأن مصدرها مختلف. نفست المرأة، نفست المرأة في الماضي، وتنفس المرأة فهي نفساء، هذا الوصف، فهي نفساء. طيب نفست المرأة منفوسا، المنفوس هو المولود، المنفوس هو المولود، أما المرأة فهي نفساء وصف. ونفست، ها انتبه الآن في فرق، نفست من باب فاعل مو من باب فعل. نفست عليك بالشيء أنفس نفاسة إذا بخلت به. ومنه الشيء النفيس، ليش سموا شيء النفيس نفيسا؟ نفسة يعني صار مظنونا به، مبخولا به حتى أصبح نادرا. إذن في فرق بين نفسة المرأة وبين نفس الشيء، في فرق. نفست المرأة فهي نفساء، ونفس الشيء نفاسة، هذا هو المصدر والوصف. نعم. وإذا أمرت من هذا الباب كله كان باللام، كقولك لتعن بحاجتي، ولتوضع في تجارتك، ولتنزه علينا يا رجل. لا، ولتزه، ولتزه علينا يا رجل، ونحو ذلك، فقس عليه إن شاء الله تعالى. الحمد لله. إذن هذا الباب، هذا الباب الآن سؤال، باب فعل معروف مر معنا الآن في باب فعل. طيب ضرب على وزن فعل صح؟ قلنا في باب فعل ضرب يضرب، كيف فعل الأمر؟ من المضارع، تشيل حرف المضارعة وتأتي بألف الوصل إذا كان مجردا، يضرب اضرب، هذا واضح. كيف نصيغ فعل الأمر؟ واضح، قلناه في يعني مع العزي لو تذكرون. طيب إذا كان من باب فعل فنحن نقول على مضارعه نحذف حرف المضارعة ونأتي بالألف إذا لم يكن متحركا أوله فنأمر به، ضرب يضرب اضرب. طيب كتب يكتب اكتب، درس يدرس ادرس، لاحظ، نام ينام نم، قام يقوم قم، الأمر واضح. كيف نصيغ الفعل الأمر من فعل ومن فعل؟ واضح. طيب فعل كيف نصيغ فعل الأمر من هذا الذي ذكره المصنف؟ أن فعل الأمر الآن مثلا أنت تقول في ما مر معنا غشية، تبي إنسان يغمى عليه، شلون تقول له؟ تقول له اغمي؟ لا، الصواب أن ما كان مضموم الفاء مكسور العين فالأمر منه باللام، فالأمر منه باللام. فأنت تقول لتعنى بحاجتي، لتوضع في تجارتك، ولتزهى علينا يا رجل، يعني ارفع شوي نفسك ونحو ذلك، فقس عليه إن شاء الله تعالى. إذن إذا أردت أن تقول للرجل تأمره من الغشيان، ماذا تقول؟ لتغشى، نعم، لتغشى نفسك. طيب إذا أردت أن يظهر الهلال تأمر الهلال أن يطلع، ماذا تقول؟ لتهل، أحسنت، لتهل. طيب إذا أردت من ركضة الدابة تركض، إذا أردت الأمر لتركض، وهكذا، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فعلت وفعلت باختلاف المعنى. نعم. يقال نقهت الحديث مثل فهمت، ونقهت من المرض بفتح القاف، أنقه فيهما جميعا. هذا الباب لطيف، يسمى عند اللغويين وعند علماء اللغة يسمى بالفروقات. ما الفرق بين نقهت ونقهت ونقهت؟ انتبه، نقهت ونقهت، ما الفرق؟ بالنسبة لفعلت بفتح الفاء وكسر العين واضح صرفيا، وفعلت فتح الفاء والعين، لكن هناك فرق في المعنى. فأنت تقول نقهت الحديث مثل فهمت، لاحظ نقهت كفهمت وزنا ومعنى، نقهت فهمت، صار نقهت كفهمت وزنا ومعنى. لكن طبعا في الأصل مراعى معنى نقهت الحديث، يعني أني فهمته بنقاهة، وهي الانتقاء، وهي الانتقاء. طيب ونقهت من المرض بفتح القاف، أنقه، انتبه، نقهت من المرض. أنت لو لاحظت ناقهت مثل تعافيت، إذا نقهت من المرض كتعافيت معنى لا وزنا، واضح محمد؟ نقهت كتعافيت معنى لا وزنا، لأن وزن تعافيت غير عن وزن نقهت. نقهت من المرض يعني تعافيت بفتح القاف. طيب ما المصدر من نقهت ومن نقهت؟ المصدر واحد، لا يخلط عليك، لا يختلط عليك الأمر. فأنت تقول نقهت أنقه ونقهت أنقه، نعم. قال وقررت به عينا أقر، عفوا، بالنسبة مو المصدر واحد، المضارع، نقهت أنقه ونقهت أنقه، المضارع واحد، نقهت الحديث أنقه، وأيضا نقهت من المرض أنقه، وأما المصدر نقهت الحديث نقاهة، ونقهت من المرض نقاهة، نعم. قال وقررت به عينا أقر، وقررت في المكان أقر. لاحظ، قررت وقررت، شو الفرق بينهما؟ قررت يقال للقرار المعنوي، وقررت للقرار المكاني. قررت به عينا، لذلك أنت تقول قرة عين. قررت به عينا أقر قرارا، وقررت في المكان أقر قرارا، المصدر واحد. الفرق بين الماضي والمضارع، الفرق بين الماضي والمضارع، قررت أقر قرارا، وقررت أقر قرارا، نعم. وقد قنع الرجل إذا رضي قناعة، وقنع قنوعا إذا سأل يقنع فيهما جميعا. إذن هنا لاحظ الفرق بين الماضي والمضارع، والمصدر واحد، المصدر قناعة، فأنت تقول قنع الرجل إذا رضي قناعة. وقنع طبعا قنع هذا فعل قلبي، هذا فعل إيش؟ قلبي. قنع الرجل إذا رضي قناعة هذا فعل قلبي، مثل قررت فعل قلبي. وقنع بالفتحات الثلاث، قنع قنوعا، اكتب قنع كسأل وزنا ومعنى، قنع كسأل وزنا ومعنى. ومنه قوله تعالى والقانع والمعتر. ما معنى القانع هنا؟ السائل. شفت شلون؟ القانع هنا وصف اسم فاعل بمعنى السائل. وقنع قنوعا إذا سأل يقنع فيهما جميعا. إذن المضارع واحد، المضارع لا يختلف. نعم. قال ولبست الثوب ألبسه، ولبست عليهم الأمر ألبسه. لبست الثوب ألبسه، هذا واضح بكسر الباء من باب فعلت. ولبست من باب فعلت. إذن لبس بكسر الباء حسي، ولبس بفتح الباء معنوي. الأول لبست الثوب ألبسه أمر محسوس وهو الثياب، والثاني لبست عليهم الأمر هذا أمر معنوي ألبسه. إذن ما الذي اختلف؟ الذي اختلف الماضي والمضارع. لبست ألبس، ولبست ألبس، وللبسنا عليهم ما يلبسون. وللبسنا عليهم، للبسنا بفتح إيش؟ الباء. لا يا صح، وللبسنا عليهم بفتح اللام والباء، فصار معناه تلبس الأمر ما هو الثياب. وللبسنا عليهم المضارع ما يلبي بسون، مضارع قال المصنف قال ألبي ها بكسر الباء. وللبسنا عليهم ما يلبسون، ألبسوا هذا المضارع. طيب والمصدر؟ لبست الثوب ألبسه تقول لبسا، ولبست عليهم الأمر ألبسه لبسا، نفس المصدر واحد. نعم شيخنا، ليس لبسا اللي هو لبست عليهم الأمر لبسا. لبست الثوب ألبسه لبسا، ولبست عليهم الأمر ألبسه لبسا. نعم الأولى لبسا والثانية لبسا، لا المصدر واحد بالاثنين أو يمكن في الثلاثة بعد. نعم أحسن الله إليكم. قال ولسبت العسل ونحوه إذا لعقته ألسبه. ولسبت هنا ولسبت العسل ونحوه إذا لعقته، لأن التاء الأولى تاء المتكلم، فينبغي في التاء الثاني أن يكون أيضا المتكلم. ولبست لسبت العسل ونحوه إذا لعقته ألسبه. ولسبته ولسبته العقرب تلسبه لسبا فيهما جميعا. نعم أحسن الله. يعني في فرق بين لسب، لسب يلسب ها بفتح السين، وبين لسب، لسب بين لسب بفتح السين ويلسب بكسر السين، في فرق بينهما. واضح؟ مرة ثانية شوي صعب هذه، لأن المعنى في الذهن بعيد ترى. لو واحد أدخل يده في العسل ثم ذاقها ماذا نقول عنه؟ نقول لسب العسل يلساس، يلسا اكتبها لسب العسل يلساب يلسابه لسبا. اكتب الجملة بالكامل، لسب الرجل العسل يلسبه لسبا، هذه واضح. طيب وإذا جاءت العقرب ولدغته، فأنت تقول لسبه العقرب يلسيها بكسر السين، لسبه طبعا هنا التأنيث، لسبته العقرب يلسبه لسبا، يلسبه لسبا. إذن الفرق بين الماضي والمضارع، وأما المصدر فيهما إيش؟ جميعا واحد في لسب ولسب، كذلك في لبس ولبس، المصدر واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأسيت على الشيء إذا حزنت عليه آسى أسا، وأسوت الجرح وغيره إذا أصلحته آسوه أسوا. يعني يريد أن يفرق بين أسيت على الشيء أو أسيت على الشيء. أسيت يعني هو المفروض الشكلين يمشون على منوال واحد، إذا خلوا التاء الأولى للمتكلم فينبغي أن يبقى كله للمتكلم. أسيت على الشيء إذا حزنت عليه، أو أسيت على الشيء إذا حزنت عليه آسى أسا. إذن له مصدر، ما أسيت لاحظ وماضيه، وماضيه آسى ومصدره أسا، واضح؟ أسيت على الشيء إذا حزنت عليه آسى ماضي، وأسا مصدر. وأسوت الجرح وغيره، أسوت هذا فعل طبي ترى، يسميه فعل طبي، هذا اصطلاح من عندنا، ما أدري يجوز ولا ما يجوز. أسوت الجرح وغيره إذا أصلحته آسوه، هذا في المضارع في الماضي، آسوه في الماضي، أسوا في المصدر. واضح يا شباب؟ يعني المصنف ذكر الماضي، ذكر أول شيء المضارع ثم الماضي ثم المصدر، وفرق بين أسيت وبين أسوت. طيب كيف تفهمون قوله فلما آسفون؟ الأسف هذا من هذا الباب ترى، الأسف أشد الغضب، واضح؟ غير الأسف، غير الأسف يختلف الأمر، مثل هنا أسيت وآسو. نعم. قال: وحل الشيء في فمي يحلو، وحلي بعيني يحلى، حلاوة فيهما جميعا. إذن الأول حلاوة ذوق لساني، والثاني حلاوة ذوق معنوي، لأن حلاوة العين معنوية. حل الشيء في فمي يحلو حلاوة، حلى أنت تقول مثلا، خلينا نجيب مثال، حلى التمر، حلى التمر في فمي يحلو حلاوة. طيب بعدين تقول: حلي زيد في عيني يحلى حلاوة. الأول للفم والثاني للعين، المصدر واحد، المصدر واحد، والماضي والمضارع مختلف. نعم. قال: وعرج الرجل يعرج إذا صار أعرج، وعرج يعرج إذا غمز من شيء أصابه. غمز يعني أصيب، غمز يعني أصيب. إذن ما الفرق بين عرج وبين عرج؟ انتبه، عرج اكتب عليه وصف، وعرج فعل سببي للوصف. إذن عرج الرجل يعرج، يعرج إذا صار أعرج، فأنت تقول عرج زيد يعني صار أعرج، ويعرج زيد يعني يمشي متعرج، فهو أعرج يعني مصاب بالعرج. وأما عرج يعرج، لاحظ الآن الماضي والمضارع اختلف، عرج يعرج إذا غمز من شيء أصابه، يعني صار في باطن قدمه مسمار لحم، لاحظ الآن صار في باطن قدمه مسمار لحم، فأنت تقول عرج يعرج يعني أصابه ما جعله يعرج. الآن أنت تتكلم عن صفة الفعل الذي أصابه، ما تتكلم عن مشيته. أما في الأول عرج فأنت تتكلم عن مشيته. إذن عرج يعرج عرجا، وعرج يعرج عرجا، المصدر واحد. نعم. قال: ونذرت النذر وأنذره، أنذره ونذرت بالقوم أنذر نذرا إذا علمت بهم فاستعددت لهم. إذا نذرت النذر، نذرت هذا فعل ماضي، وأنذره هذا المضارع، وأنذره مضارع. إذا يجوز في مضارعه وجهان، يجوز في مضارعه كم وجه؟ وجهان، بكسر العين وبفتح وبضم العين، بكسر العين وضم العين، أنذر وأنذره. ونذرت بالقوم أنذر نذرا. أما الأول نذرت، فالنذر المعروف الشرعي، النذر المعروف شرعا، وهو بمعنى العهد، بمعنى العهد والميثاق على الفعل أو الترك. أما نذرت بكسر الذال أنذر، نذرت أنذر، فهذا من النذير بمعنى الإعلام. نذرت القوم يعني أعلمتهم، اكتب نذرت كأعلمت معنى لا وزنا، نذرت بالقوم أنذر. طيب والمصدر؟ المصدر من الاثنين واحد، نذرت النذر أنذره نذرا، ونذرت بالقوم أنذر نذرا. نعم. قال: وعمر الرجل منزله، وعمر المنزل نفسه، وعمر الرجل إذا طال عمره. ما شاء الله تبارك الله، دقة في اللغة. عمر على وزن فاعل، لاحظ، عمر الرجل منزله، يعني شنو؟ بنى، يعني بنى. طيب وعمر المنزل نفسه، يعني صار له عمر، صار له عمر. وعمر الرجل إذا طال عمره، لاحظ الآن ثلاثة أفعال بالنسبة للماضي: عمر الرجل منزله يعمر، وعمر المنزل نفسه يعمر، وعمر الرجل يعمر إذا طال عمره. إذن المضارع في الثلاث واحد، وش اللي اختلف؟ الماضي، عمر عمر عمر وعمر، في الاثنين الأول سواء وفي الثالث مختلف. والمصدر: عمر الرجل منزله يعمر، ها، عمرانا، انتبه، وعمر المنزل نفسه يعمر عمرانا، وعمر الرجل إذا طال عمره أيضا عمرانا، المصدر واحد. نعم. قال: وسخن الماء وسخن، وسخنت عين الرجل تسخن. إذن يجوز أن تقول سخن الماء، ويجوز أن تقول سخن الماء، يجوز على الوجهين، يجوز بفتح العين وبضم العين، تقول سخن الماء اليوم، أو تقول سخن الماء اليوم، يجوز هذا وهذا. وسخنت عين الرجل هذا واحد فقط، وهو بالكسر، ما يصير تقول سخنت عين الرجل، لا، ما فيه إلا واحد اللي هو بكسر العين، سخنا، سخنت عين الرجل تسخن بفتح الخاء، تسخن. طيب سخن الماء، إذا قلت سخن الماء تقول يسخن بفتح الخاء، وإذا قلت سخن الماء تقول يسخن بضم الخاء، وإذا قلت سخن عين الرجل تسخن قولا واحدا، فهو ساخن اسم الفاعل أو المصدر، سخن وسخن وسخن سخونة. نعم. قال: وأمر القوم، وأمر القوم إذا كثروا، وأمر علينا فلان أي ولي. نعم، هذا واضح، أمر علينا فلان وليا، يعني شو الفرق بين أمر علينا فلان وأمر القوم؟ أمر القوم يعني زادوا عددا، ازدادوا عددا، وأمر علينا فلان يعني صار أميرا، يعني صار أميرا. إذن في فرق بين أمر وبين أمر. ولذلك كيف تفهم قول أبي سفيان في قصة مخاطبته بعد قيصر لما هاب قيصر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو سفيان؟ قال لرفقائه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر. شنو معنى أمر الحين؟ ازداد. أحسنت، ازداد واشتهر وصار عظيما. ها، أمر، نعم، مو أمر، أمر، هكذا اللفظ. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومللت الشيء في النار أمله، ومللت من الشيء أمل. نعم، مللت الشيء في النار أمله، يعني أنت تقول مللت الوقود يعني أمله، يعني أمليه، احنا نسميه بالعامية أمل البنزين، يقول لك لا، هي ملل الشيء يمله، مللت الشيء أمله، مو من الملال، لا، انتبه، مللت الشيء أمله من الامتلاء. ها، واضح؟ اكتب: مللت الشيء في النار أمله من الامتلاء، ومللت من الشيء أمله من الملال وهي الكلال. نعم، كان الشيخ نفس مررته ايش على وزن مررته ايه نعم صلى الله عليه وسلم. يعني الأولى على وزن مررته والثانية لا. نعم، وأسن الرجل يأسن أسنا إذا غشي عليه من ريح البئر، وأسن الماء يأسن ويأسن إذا تغير. ترى في فرق بين أسن وأسن، انتبه، أسن غير أسن، أسن يعني صار ذا سن، أما هنا أسن، أسن الرجل يأسن أسنا غشي عليه من ريح البئر. أنت تمشي في مكان فوجدت أن الماء ماء مجاري أكرمكم الله، فأغشي على أحد زملائك، فكيف تقول؟ تقول أسن الرجل، يعني غشي عليه من ريح البئر. وقد جاء في القرآن الكريم قال: وأنهار من ماء غير آسن، غير آسن يعني غير متغير اللون، عفوا، غير متغير الطعم، غير متغير الطعم. وأما أسن الماء يأسن ويأسن إذا تغير طعمه. إذن كيف نفرق بين الريح المؤثر على الناس وبين وصف الماء؟ الريح المؤثر على الناس أسنة، وطعم الماء أسنة. واضح؟ نعيد مرة ثانية: الريح المنتنة في الماء المؤثر على الناس أسنة، أسنة يأسن أسنا، هذا المصدر، أسنة يأسن أسنا. وأما التغير في طعم الماء نفسه فأسنة يأسن ويأسن أسنا. نعم، قال: وعمت في الماء أعوم عوما إذا سبحت، إذا سبحت، لا، إذا سبحت، نعم، إذا سبحت. وعمت إلى اللبن أعيم عيمة وأعام أيضا إذا اشتهيته. إذن هذه ثلاثة أشياء عندنا: عمت وعمت، لاحظ، وأعام. شو الفرق بين الثلاثة؟ عمت عمت أعام. عمت، عفوا، عمت بضم العين من العوم، من العوم، المصدر العوم. عمت أعوم عوما يعني سبحت، أسبح سبحا. وأما عمت، لذلك كانت العرب يقولون إذا لقي بعضهم بعضا في الصباح: عمت صباحا. شنو يعني عمت صباحا؟ يعني أننا اشتهينا اللبن في الصباح الباكر عندك، تجيب لنا. ها، عمت إلى اللبن أعيم عيمة. إذن لاحظ الآن، عمت هذا الماضي، أعيم مضارع، والمصدر عيمة، في اختلاف كلي في الماضي والمضارع والمصدر. طيب، وأعام، أعام، أعام اللبن اشتهيه، يعني ويعام، أعام ويعام. طيب ما الفرق بين أعام أعام؟ يعني تقول أعيم أعام. طيب عيمة نفس المعنى، قد يقول قائل لا، عمت هذا الماضي وأعيم هذا المضارع وأعام هذا مضارع. طيب أين ماضي أعام؟ عام، عام يعني اشتهى، عام يعني اشتهى، وأعام يعني أشتهي في المضارع. عوما، لا ليس عوما، هذا الأول عوما، هذا عام أعام أو عام يعام، عامة عامة، نعم القياس عامة، السماع ما أدري. نعم. قال وعدت إليكم أعوج عوجا أي ملت، وما عدت بكلامه أعيج، وشربت دواء فما عدت به أي ما انتفعت به. عفوا، أعام إعامة، إعامة، أعام إعامة، نعم اكتبوها أحسن عشان ما تنسوا. نعم مرة ثانية. قال وعدت إليكم أعوج عوجا أي ملت، وما عدت بكلامه أعيج، وشربت دواء فما عدت به أي ما انتفعت به. هنا بالنسبة لعجت يعني من الاعوجاج وهو الميلان، هذا واضح، عاج يعني عوجا، يستخدم أيضا بمعنى الميلان وبمعنى الرجوع. عشت إليكم أعوج عوجا، ملت ورجعت إليكم. وما عشت بكلامه أعيج، لأن عشت هذا الماضي وأعيج هذا المضارع، إذن في فرق بين عشت وأعوج عوجا، وعشت وأعيج، هذا عشت الماضي وأعيج المضارع. هنا بالنسبة لعشت بكلامه أعيج يعني ما التفت إلى كلامه المعوج، ما عشت بمعنى ما التفت، ما عشت يعني ما التفت. وشربت دواء فما عشت به، هنا فما عشت به يعني ما انتفعت به، هذا لازم، عشت لازم، لذلك تعديه بحرف الجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فعلت وأفعلت باختلاف المعنى. يقال شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت وصفت. إذن هنا يريد أن يفرق بين المجرد فعلت وبين المزيد بالهمز. ها، المجرد فعل، المزيد أفعل، المزيد بهمز، يريد أن يفرق بين كلمات هي ماضية كلها، فعلت ماضي وأفعل ماضي، لكن ما الفرق بين الماضيين المجرد والمزيد؟ هو يريد أن يذكر كلمات بينهما فرق. نعم. يقال شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت وصفت. إذن لاحظ الآن، شرقت الشمس هذا للطلوع، لطلوع الشمس، إذن اسم للفعل، اسم، عفوا، شرقت الشمس فعل للفعل، وأما أشرقت فهذا فعل للوصف، أشرقت إذا أضاءت ووصفت. نعم. قال ومشيت حتى أعييت وأنا معين، وعييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه وأنا به عيي وعي. إذن مشيت حتى أعييت أي حتى تعبت ونصبت، وأنا معين أي أنا متعب، هذا مشيت حتى أعييت، لاحظ أعييت. طيب وعييت بالأمر، نقول أعييت وصف للحال، وعييت بالأمر وصف للحال العلمي، الأول وصف للحال البدني والثاني وصف للحال العلمي. عييت بالأمر إذا، عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه، وأنا به عيي، عيي عفوا بفتح العين، عيي وعي. نعم. شيخنا مثاله الآية أفعيينا بالخلق الأول، إيش الآية؟ أفعيينا بالخلق الأول. نعم، هذا معنى صحيح. أفعيينا بالخلق الأول؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحبست الرجل عن حاجته وفي الحبس فهو محبوس، وأحبست فرسا في سبيل الله فهو محبس وحبيس. نعم، يعني يريدون أن يفرقوا بين حبس الرجل وبين الفرس، فيقولون في الرجل حبست الرجل، وبين الدابة يقولون أحبست الدابة. نعم. قال: وأذنت للرجل في الشيء يفعله فهو مأذون له فيه، وآذنته بالصلاة وغيرها فهو مؤذن بها. إذن أذنت بمعنى أعطيت له الإذن فهو مأذون، وآذنت فمعناه الإعلان والإعلام، فهو مؤذن بها أي معلن بها. نعم. قال: وأهديت الهدية إهداء، وأهديت إلى البيت هديا وهديا، وهديت العروس إلى زوجها هداء. وينشد هذا: فإن تكن النساء مخبآت فحق لكل محصنة هداء. وهديت القوم الطريق هداية وفي الدين هدى. هذه أفعال كثيرة في فرق بين المجرد والمزيد. أهديت هذا مزيد بالهمس، أهديت الهدية إهداء، وأهديت أيضا مزيد بالهمس إلى البيت هديا وهدي. وأما هديت العروس فهذا بدون همس، هديت العروس بدون همس إلى زوجها هداء. إذن لاحظوا المصادر فيه بينها فرق. أهديت الهدية أهديه هداء إهداء، وأهديت إلى البيت أهدي هديا وهدية مصدران، وهديت العروس إلى زوجها أهديها هداء هذا المصدر، وهديت القوم الطريقة هديت القوم الطريقة أهديهم هداية، وإذا كان في الدين هدى. لما أنت تقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن معنى المصدر من هديت القوم أي أحسن الطرق المهدية طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس يمكن يقول وخير الهدي هدي محمد، ما يقول هدى. انتبه لهذه المسألة، خير الهدي يقولون هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى هنا إذا قلت خير الهدي هدي محمد بفتح الهاء وإسكان الدال، كأن المعنى أن أحسن الهدايا إلينا هدايا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت دلالاته على معنى الإهداء على معنى التحف. واضح؟ ولكن الأول أحسن أنك تقول وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد سفرت المرأة إذا ألقت خمارها عن وجهها والرجل عمامته وهي سافر، وأسفر وجهها إذا أضاء، وكذلك أسفر الصبح. السلف قديما إلى أحد قريب إلى ما قبل دخول الاستعمار أو الاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين، كانوا يقولون امرأة سافرة إذا ألقت خمارها عن وجه، هذا المرأة السافرة عندها. ما يقولون امرأة سافرة لمن تكشف رأسها، لا، السافرة عندهم هي التي ألقت خمارها عن وجه، هذا حتى في اللغة معروف عندهم. لو رجعت إلى قواميس اللغة وبحثت ما معنى امرأة سافرة، في فرق عندهم سافرة وعندهم متبرجة، شو الفرق بينهما؟ لاحظوا الآن، السافرة اللي تسفر وجهها أصلها من الإسفار، وهي الوضاء والظهور، لأنها إذا كشفت وجهها أسفرت وظهرت ووضحت، فلذلك يقولون المرأة السافرة أي المرأة التي كشفت وجهها. طيب والمتبرجة؟ المتبرجة هي التي تكشف وجهها ورأسها وشيء من ذراعها ونفس ذلك. لذلك قال الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلي. واضح؟ هذه مسألة واضحة لغويا. بعض الناس اليوم تقول لا يا أخي الخمار واجب، يقول لا هذه موضة سعودية كويتية بدوية، غير صحيحة ترى. هذه ما هي موضة، تغطية الوجه ما هي موضة يا أخوان، تغطية الوجه عبادة. العرب بعد الإسلام ما يقولون امرأة سافرة إلا ويقصدون امرأة كشفت وجهها، امرأة كشفت عن وجهها. ولذلك قال عز وجل عن القواعد: والقواعد من النساء اللائي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أذن الشارع لها أن تضع شيئا من ثيابها غير متبرجات بزينة لكبر سنها. نعم. قال هنا: سفرت المرأة، سافة بفتح مجردا، ها، إذا ألقت خمارها عن وجهها. طيب سفر الرجل طالع بدون عمامة مثل محمد، طالع بدون عمامة، ها، بدون قلن سوى، ها يا شيخ، هذا الآن يقول: وسفر الرجل عمامته، يعني ألقاها وهي سافر، وهو سافر، وأسفر وجهها بالتعدية الهمزة، أسفر وجهها إذا أضاء، وكذلك أسفر الصبح، والصبح إذا أسفر. نعم. قال: وخنست عن الرجل إذا تأخرت عنه، وأخنست عنه حقه إذا سترته عنه. نعم. خنست عن الرجل يعني مجردا، ها، مجرد ما فيها تضعيف، خنست عن الرجل إذا تأخر. طيب تقول: أنا خنست عن المجلس، يعني تأخرت أنا، وأخنست عنه حقه إذا سترته عنه. فأنت تقول: أخنس زيد عمرا، يعني حقه، وخنس زيد عن عمر، يعني تأخر. نعم. قال: وأقبست الرجل علما وقبسته نارا. وقد جاء في القرآن الكريم في قول موسى عليه السلام، قال أو أجئ إيش الآية بقبس، نعم، لعلي يأتيكم منها بقبس. لاحظ، قبس مجرد ولا مزيد؟ بقبس، الآن اسم قبس، من مو من أقبس، لا، قبس من قبس، قبس يقبس قبسا، قبس يقبس قبسا. إذن قبسته نارا، يعني أتيت بشعلة منه. وأما أقبست الرجل علما، يعني أعطيته علما. نعم. قال: ووعيت المتاع في الوعاء، ووعيت العلم إذا حفظته. أوعيت المتاع في الوعاء، أوعيت المتاع في الوعاء، يعني وضعت المتاع في الوعاء، أوعيت. ووعيت العلم، وعيت العلم إذا حفظته. طيب والمصدر؟ أوعيت المتاع في الوعاء، أوعيه إوعاء وإيعاء. وأما وعيت العلم، يعني بمعنى فهمته وحفظته، وعيت العلم أعيه بدون واو، وعيت العلم أعيه وعيا. نعم. قال: وقد أضاق الرجل مثل أعسر فهو مضيق، وضاق الشيء فهو ضيق. إذن أضاق هذا متعدي، أضاق الرجل بدينه، ها، وضاق الشيء فهو ضيق. تقول: ضاق ثوبي بعد الغسل، ما تقول أضاق، غلط، تقول: ضاق ثوبي بعد غسله، وضاق البيت بنا بعد كثرة العيال، ها، متى تقول أضاق؟ يعني إذا أدخلت أنت الضيق عليه، أو أدخل الشيء الضيق عليك. ومتى تقول ضاق؟ إذا صار من نفسه. نعم. فالأول أضاق متعدي بالهمز، وضاق فعل غير متعدي مجرد. نعم. قال: وقد وهذه قاعدة احفظوها، أن إذا كان الفعل في الماضي فعل، انتبه، إذا كان الفعل في الماضي فعل وأنت أردت أن تزيد عليه همزة التعدية، مثل لاحظ كتب أكتب، ضرب أضرب، درس أدرس، مثل هذه الأفعال الآن، ما الذي يحصل من التغيير؟ احفظها كقاعدة عامة تضبط لك هذا الباب. إذا أدخلت همزة التعدية على الثلاثي المجرد يحصل عندك أحد أمرين، إما الإكساب وإما إيش؟ وإما السلب. ها ضبطتوها ولا لا؟ إما الإكساب وهو الإعطاء، إدخال الشيء على الشيء بهمزة التعدية، وإما السلب وهو أخذ الشيء منه. هذا ضابط هذا الباب، بابي أفعله. نعم. قال: وقد أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط، وقسط فهو قاسط إذا جار. وقد جاء في القرآن الكريم: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. لاحظ قاسطون، ما معنى قاسطون هنا؟ قاسطون اسم فاعل من قسط، قسط يقسط فهو قاسط، والمصدر منه قسطا. طيب، وأقسط جاء في القرآن ولا ما جاء؟ وين؟ وأقسط إن الله يحب المقسط. لاحظ، إذن أقسط ماضي والمضارع يقسط وأقسط. طيب، واسم الفاعل مقسط، واسم المفعول مقسط، والمصدر منه قسطا، المصدر واحد. نعم. قال: وخفرت الرجل إذا أجرته خفرة وخفارة، وأخفرته إذا نقضت عهده، وخفرت المرأة إذا استحيت، تخفر خفرا وخفارة. حين عرفت ليش سمي المخفر مخفرا، ها يسمى مغفر ومغفر، مخفر لأنه مكان الإجارة، الناس يعني يستجرون بهذا المكان من اللصوص والحرامية وقطاع الطريق ونحوه. مخفر بالخاء ومغفر بالغين. وهنا خفرت الرجل هذا مجرد، إذا أجرته خفرة وخفارة، خفرته أخفره خفرة وخفارة، فيه مصدرين خفرة وخفارة. وأما أخفرته نسأل الله السلامة والعافية إذا نقضت عهده. ولذلك جاء في الحديث في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، وأنزلهم على حكمك، فإنك أن تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله ورسوله. هنا من الإخفار، أخفر أخفرته أخفره خفرا، خفرا المصدر، وإخفارا. نعم. وخفرت المرأة إذا استحيت، تخفر خفرا وخفارة. نعم. قال: ونشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. إذن ما الفرق بين نشدت وأنشدت؟ نشدت يعني دورت على الشيء اللي ضاع مني. طيب، وأنشدت أعلمت الناس بما أوجدته من الضال. نعم. قال: وقد حضرني قوم وشيء وشي وقد حضرني قوم عجيب شيء قد حضرني قوم وشيء وأحضر الرجل والغلام. نعم، قوم وشيء. نعم. وقد حضرني قوم وشيء وأحضر الرجل والغلام إذا عدوا. إذن ما الفرق بين حضرني القوم، حضرني قوم وشيء وأحضر الرجل والغلام؟ نقول حضر من الحضور، حضر من الحضور. وأما أحضر الرجل والغلام إذا عدوا من الركض، واضح؟ أحضر من الركض. لذلك حنا في العامية يقولون ايش فيك كأنك محظور؟ محظور يعني مركوض. احضر الرجل والغلام اذا عدوا من الركض. نعم. حضرني يحضرني حضورا، هذا المصدر، حضرني يحضرني حضورا. واما احضر الرجل احضر يحضر احضارا. نعم. قال: وكفأت الإناء إذا كببته وأكفأت في الشعر وهو مثل الإقواء. مرة ثانية. قال: وكفأت الإناء إذا كببته وأكفأت في الشعر وهو مثل الإقواء. نعم، كفأت الإناء يعني كببته، هذا المجرد، والمزيد أكفأت في الشعر يعني أصبحت كفئا. ها، أكفأت في الشعر يعني أصبحت كفئا. نعم. قال: وحصرت الرجل في منزله إذا حبسته وأحصره المرض إذا منعه من السير. إذن في فرق بين الحصار وبين الإحصار. ها، الحصار هو الحبس، وذلك يقولون ها إن اليهود محاصرين أهل فلسطين، هذا من الحصار. وأما فلان أحصره المرض إذا منعه من السير. نعم. فالأول حصر الرجل بفعل الفاعلين، وأحصره المرض بفعل الأوصاف، بسبب الأوصاف. نعم. وأدلجت إذا سرت من أول الليل، ودلجت إذا سرت من آخره. نعم، يعني في فرق بين أدلج والدلج. أدلجت إذا سرت من أول الليل، طيب ودلجت إذا سرت من آخره. طيب، جاء في الحديث قال: وعليكم بشيء من الدلجة. ها، الدلجة يعني السير آخر الليل. نعم، أو من الدلجة السير أول الليل، لأن المصدر واحد، أدلج يدلج إدلاجا ودلجة، والدلج يدلج إدلاجا ودلجة. نعم. قال: وأعقدت العسل ونحوه فهو معقد وعقيد، وعقدت الحبل والعهد فهو معقود. بالنسبة لأعقدت العسل فهو المقصود به يعني صفيته وربطته فهو معقد وعقيد، وعقدت الحبل والعهد فهو معقود يعني مربوط. نعم. قال: وأصفدت الرجل إذا أعطيته فهو مصفد، وصفدته إذا شددته فهو مصفود. يعني في فرق بين المتعدي واللازم، فأنت تقول أصفدت الرجل إذا أعطيته فهو مصفد. من أصفدت أي بمعنى أني أعطيته ما يفك غلوله. واضح؟ قلنا احنا اذا جبنا همزه التعدي ايش يصير؟ يا اما تكسبه واما تسلبه. الان هذا من اي الباب؟ اصفدت الرجل من باب الاكساب، وصفدته اذا شددته فهو مصفود. نعم. قال: وقد افصح الاعجمي وفصح اللحان. افصح الاعجمي يعني اكتسب الفصاحه. ها؟ وفصح اللحان أي بمعنى صار فصيحا بعدما كان يلحن. نعم. قال: وقد لممت شعثه ألمه، وألممت به إذا أتيته وزرته. نعم. قال: وحمدت الرجل إذا شكرت له صنيعه، وأحمدته إذا أصبته محمودا. أحمدته إذا أصبته محمودا، اكتب جنبه إذا وجدته محمودا، يعني على حسن الحالة والسيرة. فأنت تأتي عند الإنسان يسألك كيف وجدت فلان، فتقول إنه يقول أحمد الله إليك، أي أني على محمود الحال. وذلك تجد في بعض الرسائل: فإني أحمد الله إليك، أي إني محمود الحال. نعم. قال: وقد أصحت السماء فهي مصحية، وصح السكران فهو صاح. أصحت السماء يعني ذهبت الغيوم، وصح السكران يعني ذهب غيم عقله. نعم. قال: وأقل وأقلت الرجل البيع إقالة وقلت من القائلة قيلولة. طيب، أقلت فعل ماضي، والمضارع يقيل، ها يقيل إقالة المصدر، ومعناه كأن البيع لم يكن أو الرجوع في البيع وقبول عذره. وأما قلت هذا في الماضي، والمضارع يقيل، قلت يقيل قيلولة. نعم، في فرق بعد. ما الفرق بين قال، انتبه، قال الرجل يقيل قيلولة، وقال الرجل يقول قولا. ها، لازم تفرقون ترى، واضح؟ قال كما جاء في حديث أنس، فقال عندنا ساعة. إيش يعني؟ أنا أذكر أن بعض الطلاب العلم ما كان يفرق بين قال قيلولة وبين قال قولا، فقال عندنا ساعة، قال يتكلم ساعة. شنو هذا؟ كلام غير صحيح، تفسير خاطئ. نعم، قال وأكننت الشيء إذا أخفيته في نفسك، وكننته إذا سترته بشيء. نعم، أو أكننتم في أنفسكم، أكننتم يعني أخفيتم، وكننته إذا سترته بشيء. أنت الآن تقول كما جاء في الحديث أكنوا يعني أستروا، وكنوا يعني أكنوا، لا مو أكنوا الحديث، لا قال كنوا في كنانها، يعني استروها بشيء. ولذلك سميت الآن، لو تلاحظون، الكنانة، وهو الموضع الذي يوضع فيه النبال، لأنها تستر. فأكننت أخفيت، وكننت ستر. فأنت تقول كننت الطعام يعني سترته، كننت الولد وهو نائم يعني غطيته. نعم، قال وقد أدنت الرجل إذا بعته بدين، ودنت أنا ودنت. وكأنها يوسف. نعم، إيش الآية اللي في يوسف؟ قال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، وأسرها يوسف في نفسه، أسرها بمعنى أكنها. نعم، قال وقد أدنت الرجل إذا بعته بدين، ودنت أنا ودنت، أي أخذت بدين. نعم، أدنت الرجل يعني بعته بدين. أنت تقول جاني فلان وأخذ مني السيارة فأدنته، إذن معناه أعطيته دينا. وأما دنت أنا ودنت يعني أنا أخذت بالدين، إذن أدان هذا للغير، ودين هذا على وزن يعني أصل كلمة دين، أصل إيش؟ ها؟ أصل دين، أيوة، أصلها دين في ياء، عين الكلمة محذوفة، ما الباقي في الكلمة؟ الفاء واللام، واضح؟ نعم، قال وضفت الرجل إذا نزلت به، وأضفته إذا أنزلته. إذن الأول ضفت الرجل يعني ضيفته، وأضفته يعني أنا صرت ضيف عنده، واضح؟ نعم، قال وأدليت الدلو إذا أرسلتها لتملأها، ودلوتها إذا أخرجتها. هذه واضحة. نعم، قال ولحمت العظم إذا عرقت، إذا عرقت ما عليه من اللحم. أصل كلمة عرقت العروق يعني قوة اللحم حول العرق في العظم. نعم، ومنه جاء في الحديث قال فعرق عرقة، يعني قضم من اللحم الذي يوجد حول العظم قضمة. نعم، قال وألحمتك عرض فلان إذا أمكنتك منه لتشتمه. عياذا بالله، ولا يملك أحد أن يلحمك عرض فلان. نعم، وتقول هل أحسست صاحبك وحسهم إذا قتلهم. نعم، أحسست صاحبك يعني أخبره ونبهه، وحس إذا قتل. نعم، قال وملحت القدرة أملحها إذا ألقيت فيها من الملح بقدر، وأملحتها إذا أفسدتها بالملح. ها، الآن أملحتها أدخلت الملح الكثير على الطعام فأفسدته، وأما ملحت القدرة يعني جعلته مليحا، فلذلك المصدر يختلف، ملحت القدرة أملحها مليحا وملحا، وأملحتها إملاحا. نعم. وقد أجبرت الرجل على الشيء يفعله فهو مجبر، وجبرت العظم والفقير فهو مجبور. جبرت بمعنى أن الشيء إذا كان العظم أو الفقير أو الكسر فأنت تقول جبرت الكسرة، أجبره فهو مجبور المصدر. وأما أجبرت الرجل على الشيء يفعله، أجبرت الرجل أجبره جبرا المصدر. نعم. قال وكنفت حول الغنم كنيفا إذا حضرت عليها، وأكنفت الرجل إذا أعنته فهو مكنف. ومن معاني الكنيف عند أهل الكوفة يعني الحمامات أعزكم الله. وكنفت حول الغنم كنيفا وضعت حولها الحظيرة، وأكنفت الرجل أعنته فهو مكنف. نعم. قال وأعجمت الكتاب فهو معجم، وعجمت العود ونحوه إذا عضدته أعجمه. أعجمت الكتاب يعني أدخلت عليه النقط. ولماذا سميت النقط عجمة؟ لأن العرب ما كانت تنقط الحروف، العرب علمهم فوق. الناس يظنون الأميين مذمة، غلط هذا، الأميين منقبة، علمهم فوق، يقرؤون حروفهم وكلماتهم غير منقوطة، يعرفون شنو المراد. هذا علم عجيب ترى، صعب على كثير من الناس اللي يسمون نفسهم اليوم بالمتعلمين، يقول ما احنا أميين، لو تكتب له صفحة واحدة بدون نقاط ما يعرف يقرأ ولا كلمة. وينك انت وين العرب؟ العرب في زمن الصحابة كانوا أميين، علمهم في صدرهم، القرآن كله كتب بغير نقاط بغير تشكيل ويقرؤونه ولا يلحنوا. ليش؟ لأن إذا أخذ أول الكلمة هو عارف شنو آخر الكلمة، خلاص، من ذكائهم وفرط علمهم. فلما دخل الأعاج من الإسلام ما يعرفون هذا الشيء، فصاروا يقرؤون إفلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يمكن يقرأه لا ريب فيه لا زيت فيه، ما يدري، ما يفكر بالمعنى أصلا. فلذلك احتاج إلى وضع النقاط لأجل الأعاجم، فسميت النقاط عجبة. نعم. قال ونجم القرن والنبت إذا طلع، وكذلك السن، وأنجم السحاب إذا أقلع، وكذلك البرد. إذا نجم بمعنى النبت، نجم القرن والنبت يعني طلع، وأما السن أيضا بمعنى نجم، وأما أنجم بمعنى قلنا السلب، إما الإعطاء وإما السلب. هنا أنجم السحاب، سلب ولا يكسب؟ سلب، راح عنا. نعم. قال وصدقت الرجل الحديث وأصدقت المرأة، ولا ما تبي تعطيها صداق؟ الله يسر لك. نعم. قال وأصدقت المرأة صداقا وصدقة. نعم، أصدقت المرأة، الشيخ يوسف قرأها صح ومكتوب غلط، صلحوها، أصدقت المرأة صداقا وصدقة. إذا صدقت الرجل أصدقه صدقا، هذا المصدر، وأصدقت المرأة أصدقه صداقا وصدقة، هذا المصدر. نعم. قال وقد ترب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. تربت يمينك، ما معنى تربت يمينك؟ قيل من معانيها افتقرت في يمينك، قيل من معانيها افتقرت في يمينك، وقيل معناه تربت يمينك أصلها مأخوذ التصق يمينك بالتراب فليس عندك شيء. نعم. وأما أترب يعني صار عنده أرض كثير، فاستغنى ولا افتقر بالأرض الكثير؟ استغنى، معروف أن اللي عنده عقار دائما هو الغني. نعم. ولذلك الناس يقولون إذا تبي مالك ما يضيع حطه في الأرض. وفيه حديث قال من باع أرضا ولم يجعل ماله في مثله لم يبارك له فيه. نعم. قال وقد نظرت الرجل إذا انتظرته وأنظرته إذا أخرته. فنظرة إلى ميسرة. الآن لاحظ، نظرة من الإنظار، النظرة من الإنظار، أنظر أخر، فنظرة يعني تأخير. أما نظرت من إذا انتظرته من الانتظار، في فرق بين الانتظار وبين النظرة من التأخير. نعم. قال وأعجلته إذا استعجلته وعجلته إذا سبقته. طبعا هنا في قول المصنف نظرت الرجل إذا انتظرته، لا يشكل علينا قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما يجي واحد يفسرها بتفسير المعتزلة يقول منتظرة، هذا غلط. ليش غلط؟ لأن المصنف قال نظرت الرجل، هل جاء بكلمة إلى؟ ها؟ ما أتى. نظر إذا عديت بإلى ما يحتمل إلا معنى النظر العيني، انتبهوا، نظر إذا عديت بإلى لا يحتمل إلا إلى النظر العيني لا إلى المعنى المعنوي. نعم. قال وأعجلته إذا استعجلته وعجلته إذا سبقته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء، فنادى بعض بني عمرو بن عوف، فخرج أحدهم وهو يجر إزاره قام من عند أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، ما قال عجلناك، قال أعجلناك يعني استعجلناك. نعم. قال وقد مد في القرآن الكريم وعجلت إليك ربي لترضى، ايش معنى عجلت؟ سارعت وسابقت. نعم. قال وقد مد النهر ومده نهر آخر، وأمددت الجيش بمدد، وأمد الجرح إذا صارت فيه المدة. مد النهر ومده نهر آخر، وأمددت الجيش يعني بمدد، وأما أمد أي أن الجرح صار يتمدد شيئا فشيئا شيئا فشيئا. نعم. وآثرت فلانا عليك فأنا أوثره، وآثرت الحديث فأنا آثره، وآثرت التراب فأنا أثيره. أي ثلاثة أفعال مختلفة. آثرت هذا فعل ماضي، طيب متعدي بالهمزة، أوثره لاحظ هذا المضارع، آثرته أوثره ويوثره، إيثارا هذا المصدر، واضح؟ آثرته أوثره إيثارا هذا المصدر. وقد جاء في القرآن الكريم ها ويؤثرون على أنفسهم، هذا مضارع من أي واحدة؟ من أول واحدة ولا لا؟ لاحظ آثرت أوثي بكسر الراء، أوثروا يؤثرون على أنفسهم. وآثرت الحديث فأنا آثره، أيضا آثرت الحديث فأنا آثره إيثارا أو إيثارا، وأثرت التراب فأنا أثيره إيثارا، قولا واحدا. نعم. قال ووعدت الرجل خيرا أو شرا، فإن لم تذكر الشر قلت أوعدته، وأوعدته بكذا وكذا تعني الوعيد. وعدت الأصل أنه يطلق على الخير، ولكن لا بأس أن يدخل يراد به الشر مع الخير، ولا يطلق على الشر وحده. ها، الوعد لا يطلق على الشر وحده، أما الوعيد فهو يطلق على الشر. طيب إذا قلت أوعدته فهو من الوعيد، فهو من الوعيد، أما وعدته فمن الوعد. نعم. لعلنا نقف على هذا، يعني ما مشينا شيء، لكن إن شاء الله فيه بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد الإخوة اقترح أن كل يوم نقرأ كتاب، وأنا يعني في نفسي معارضة لهذا القول. ليش؟ لأن كتاب واحد الواحد يمل، ما يقدر يستوعب، لما يتغير العلم الواحد يستوعب. لذلك جميع المدارس في العالم والجامعات يجعلون لكل مادة ساعة، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أقبل أدعى للقبول. أدعى الحين حنا مشينا يعني ساعة وشوية في الفصيح، يا الله قدرنا نستوعب. الحين لو نمشي بعد خلاص يوقف المخ. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.